يعبر الأصدقاء الأجانب عن التعجب من كوريا قائلين إنها دولة مثالية لا نظير لها في الدنيا، يتحقق فيها حلم الشعب ومثله العلا إلى حد الواقع. قالت الشخصيات العديدة ومنهم رئيس المنتدى الأدبي النيبالي لدراسة سياسة سنغون والنائب والي إدارة المنطقة الساحلية الحدودية الروسية، إنه تثير الإعجاب ملامح كوريا التي تبدع الحضارة العليا على المستوى الأعلى، وهي تدافع عن سيادة البلاد بقدرة سنغون، وذلك وسط مؤامرات القوى الأعدائية لعقوبتها وطمسها، وتعيا من يرغب في معرفة تفوق الاشتراكية الرأسمالية إلى زيارة كوريا. وقالوا إن تطور كوريا الباهر يبرهن بجلاء على بطلان تعاية أمريكا والغرب المعادية لجمهوريتنا، وإن كوريا لا يوجد فيها غني وفقير، ومجتمعها مستقر وسكانها مفعمون بثقة بالغدر.